أعجزهم أن يأتوا بعشر سور، ثم أعجزهم أن يأتوا بسورة واحدة من هذا القرآن، فهو المعجزة الكبرى والمعجزة الخالدة التي لا تتبدل ولا تتغير، ولن يقدر أحد أن يحاكي هذا القرآن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لاحظ قوله ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا هو القرآن العظيم المعجز الخالد. ثم لنعلم أن السنة النبوية أيضا هي إلى جنب هذا القرآن، وأنه لا يكفي أن نقتصر على القرآن كما يقول ذلك بعض المضللين ونترك السنة النبوية، لأن السنة النبوية بيان للقرآن وتفسير للقرآن وموضحة للقرآن، كتاب كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة مبينة للقرآن لا بد منها إلى جنب القرآن، والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق بشيء من الأوامر والنواهي إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، فالسنة وحي من رب العالمين، وهي الوحي الثاني بعد القرآن العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ويقول الله جل وعلا في محكم كتابه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة التي ينطق بها صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن وتوضيحا للقرآن. وهناك أمور في القرآن مجملة بيّنتها السنة، مثل عدد مثل الصلوات الخمس، مثل الزكاة، وأمور وأمور لو لم يكن هناك سنة ما عرفناها. فالسنة هي أيضا في الدرجة الثانية بعد القرآن. والأصول المتفق عليها بين علماء المسلمين في الدرجة الأولى القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم الإجماع إجماع الأمة، ثم القياس الصحيح. فالكتاب والسنة مجمع على أنهما أصلان لا بد للأمة الإسلامية من الأخذ بهما، والإجماع كذلك ليس فيه خلاف إلا خلاف بسيط، والقياس الجماهير من الأمة على الأخذ به والعمل به، وليس مع من تركه حجة. هذه هي أصول الأدلة، لكن غرضنا الآن أن القرآن هو الأساس، وأن السنة تابعة للقرآن وموضحة للقرآن ولا بد منها إلى جنب القرآن. فالقرآن العظيم هو أساس سعادتنا، وهو أساس شريعتنا، وهو المنطلق لكل تصرفات المسلم مربوطة بهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله رحمة للعالمين. هذا القرآن يحتاج منا إلى مجهود، يحتاج منا إلى تعلم، يحتاج منا إلى دراسة، إلى قراءة، وخصوصا الشباب، فإن الشاب ينبغي أول ما يعلم وأول ما يدرس القرآن. ولهذا تجدون كثيرا من علماء السلف الذين نبغوا في العلم تجدونهم عندما تقرؤون تراجمهم أول ما يحفظون القرآن الكريم، يقولون مثلا حفظ القرآن وهو في السن السابعة، ومنهم من حفظ القرآن وهو في السن العاشرة السن الثامنة، مما يدلكم على أن العناية أول ما تركز بالقرآن العظيم، وأن له مكانة في نفوس المسلمين عالية لا يتجهون إلى شيء قبله. وكذلك ينبغي للمسلم أن يرتبط بالقرآن العظيم ارتباطا يوميا، بأن يقرأ منه ما تيسر في غير الصلاة. الصلاة لا بد من القراءة فيها، وقد تكون القراءة ركنا من أركان الصلاة كقراءة الفاتحة، أو سنة كقراءة ما زاد على الفاتحة، ولكن مع هذا فإنه ينبغي للمسلم أن يكون له ارتباط بالقرآن، ويكون له نصيب من تلاوة القرآن كل يوم، إما في صلاته وتهجده، وإما أن يقرأ القرآن في الفرص المناسبة، ليكون دائما على صلة بهذا القرآن العظيم، فتظهر ثمراته وبركاته على حركات المسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا أريد أن أطيل، وإن كان المقام يستدعي الإطالة والإفاضة في هذا الحديث، ولكن نترك المجال لقد يكون هناك أسئلة تحتاج إلى إجابة. أيها الأخوة، جزا الله شيخنا الجليل كل خير، ونفعني الله وإياكم بما سمعنا، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بعد العلم العمل، ونكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ريثما يتم فرز الأسئلة وعرضها على فضيلة الشيخ، نبقى مع هذه المشهودة ومع خالد الدخيل. أخي فضيلة الشيخ سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد، ما هي الكتب التي تنصح أبنائك الشباب بقراءتها في تفسير القرآن عموما، وما هي كتب التفاسير التي تبحث في مواضيع العقيدة الإسلامية وفي الرد على شبهات المستشرقين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد، كتب التفسير التي ننصح بقراءتها هي كتب السلف، وكلما تقادم الكتاب فإنه يكون أمتع وأسلم من الدخيل. وفي طليعة هذه الكتب تفسير من جرير الطبري، وهذا إنما يكون للمتمكن الذي عنده سعة من الوقت وعنده رغبة في تتبع ما ورد في تفسير القرآن من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والصدر الأول، فإن هذا الكتاب كثير بهذا، إلى جنبه أقصر من تفسير الحافظ ابن كثير، أو كتاب جيد وقيم في هذا المجال، لأنه يحرص أن يفسر القرآن بالقرآن أولا، ثم بالسنة النبوية، ثم بتفسير الصحابة، ثم بتفسير من جاء بعده، ويذكر أحيانا ما مستفاد من الآيات من أحكام فقهية. هذا من ناحية التفسير بالمأثور. وهناك تفاسير تتناول الناحية اللغوية والناحية البلاغية وناحية الأسلوب القرآني ولكن هذه لا تخلو من دخيل ولا تخلو من بعض العقائد المخالفة لعقيدة أهل السنة، فلا أنصح للطالب المبتدي أن يقرأها مثل كتاب الزمخشري. هذا وإن كان جيدا من الناحية البلاغية والناحية اللغوية، لكنه مرسوخ فيه الاعتزال بطريقة خبيثة لا يتنبه لها إلا المتمكن. هناك تفسير يتناول الأحكام الفقهية أكثر والخلافات بين الفقهاء، وهو تفسير الإمام القرطبي، فهذا ميزته أنه يبحث في فقه الحياة، وخلاف العلماء والترجيح، وإن كان كثيرا ما يميل إلى المذهب المالكي بصفته هو رحمه الله من المالكية، ولكن هذا لا يمنع من الاستفادة من الكتاب. هناك كتاب جاء بعد ذلك وجمع بين الطريقة القديمة وبين الطريقة الأخرى التي هي اللغوية والبلاغية، وجمع منها حصيلة لا بأس بها، وهو فتح القدير للإمام الشوكاني. وإن كان الكتاب فيه أيضا بعض الملاحظات من الناحية العقيدية، لأنه يأخذ أحيانا أقوال المعتزلة والأشاعرة ولا ينبه عليها، ينقلها ويتركها. فالذي يصيبه الدرجة الأولى وهو المتوسط هو تفسير ابن كثير، هذا يعتبر متوسط بين الطول والقصر، ويعتبر أيضا سليما من الأخطاء في العقيدة أو أقوال مبتدعة. وتفسير ابن كثير له مختصر أو عدة مختصرات أيضا لا بأس من الاطلاع عليها وقراءتها لمن لا يستطيع أن يقرأ الأصل. هناك تفسير جديد، إلا أنه تقريبا تفسير بالمعنى أو تفسير إجمالي، تقريبا تفسير إجمالي مختصر، وهو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. هو يمتاز بسهولة الأسلوب ووضوح العبارة، وأنه يأتي بالمعنى الإجمالي للآية، وأحيانا يتناول الأحكام الفقهية لكن بقلة. هذا ما أنصح به من التفاسير لطالب العلم الذي يريد أن يعرف معاني القرآن الكريم، ومنها المختصر ومنها المطول. هناك تفسير مطول على شكل تفسير القرطبي، إلا أنه يغلب عليه الجانب الأصولي، وهو تفسير شيخنا الإمام محمد الأمين الشنقيطي. هذا تفسير جيد وفيه تحقيقات وفيه تدقيق، ولكنه تغلب عليه النزعة الأصولية. فالإنسان الذي ليس له معرفة بالأصول، أصول الفقه، فقد يصعب عليه المجاراة مع المؤلف ومعرفة أهداف المؤلف فيه، إلا أنه بمطالعة سيستفيد إن شاء الله فائدة كبرى. فيه ثلاثة أسئلة تدور حول موضوع واحد، وهي: أنا شاب أرغب في حفظ القرآن الكريم فور رجوعي من هذا المخيم، فما هي الطريقة السهلة لحفظ كتاب الله؟ أرشدنا جزاك الله خيرا. السؤال الثاني: هناك بعض الناس يمتنعون من حفظ كتاب الله بحجة أنه يخاف أن ينساه، فيلحقه الوعيد الوارد في الحديث والآية. والسؤال الثالث: هل وردت أحاديث صحيحة تثبت الوعيد الشديد لمن نسي ما حفظ من القرآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للسؤال الأول وهو ما هي الطريقة لحفظ القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فأنت إذا صلحت نيتك وصار عندك رغبة فإن الله سيسهل لك الطريق فأبشر بهذا، لأن الله وعد به والله جل وعلا لا يخلف وعده. ثانيا، الآن الحمد لله هناك مدارس لتحفيظ القرآن، منها مدارس نظامية ومدارس خيرية، فأنت تختار المجال الذي تراه مناسبا لك أن تسجل فيه. وأقرب شيء وأسهل شيء المدارس الخيرية، المدارس التي توجد في المساجد، فهذه فيها خير كثير. وإذا وجدت مثلا من تتعلم عليه القرآن تعلما خاصا، وجدت شخصا مجيد قراءة القرآن وأعطاك فرصة لتقرأ معه أو تقرأ عليه، فهذا شيء طيب وهذا أحسن أن ترتبط أنت ارتباط فردي بشخص يجيد قراءة القرآن وتتلقى عنه القرآن. وأحسن شيء بعد ذلك قلنا أولا النية، وثانيا الارتباط بالجهات التي تدرس القرآن إما جماعيا أو فرديا، وثالثا المذاكرة. إذا حفظت شيئا فلا تتركه بل ذاكره دائما، وأحسن شيء لاسترجاع القرآن ودراسة القرآن آخر الليل أو بعد صلاة الفجر، فلو جعلت لك مثلا على الأقل نصف ساعة أو ساعة تلتزمها بعد صلاة الفجر وتقرأ وتستذكر ما حضرته، فإن ذلك فيه الخير الكثير إن شاء الله تعالى. شبه السؤال الثاني، أسئلة عن تدبر القرآن. الذي يقول أنني لا أريد أن أحفظ القرآن لأني أخشى أن أنساه، هذا من الشيطان، السؤال هذا من وسوسة الشيطان. إذا نترك الأعمال الصالحة كلها نقول نخاف نخليها، أجل يقول مثلا يمكن ما أجاهد في سبيل الله، أخاف يقال هذا لي، لا أصلي بالليل، أخاف يقال هذا لي، لا أعمل كذا لا أعمل هذا، لا يجوز هذا السؤال أو الاندفاع مع هذه الوساوس. الإنسان يحسن النية ويقدم على العمل الصالح، والله سبحانه وتعالى يعينه ويسدده. ولا ينسى القرآن، إذا حفظ القرآن بنية صالحة وذاكر القرآن ودارس القرآن فإنه لن ينساه بإذن الله تعالى. هل وردت أحاديث صحيحة؟ نعم، وردت أحاديث بوعيد على من حفظ القرآن ونسيه، وردت في هذا أحاديث وورد فيه وعيد. وعلى كل حال لو لم يكن من هذا إلا النصوص التي سمعنا، ومن أعرض عن ذكري فإن نسيان القرآن يدل على عدم الاهتمام به ويدل على الإعراض، لأن المقبل على القرآن يدفعه إقباله إلى قراءته وحفظه، أما إذا نسيه وأعرض عنه فهذا يدخل في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري، فإن نسيانه دليل على الإعراض. الله تعالى عنه. يا شيخ، نسيان الحفظ ونسيان العمل. نسيان الحفظ ونسيان العمل. نسيان الحفظ وسيلة لنسيان العمل، كما أن الحفظ وسيلة إلى العمل، كذلك نسيان الحفظ هذا وسيلة إلى نسيان العمل. فيه أسئلة عن تدبر القرآن. سؤال: ما هي الطريقة التي يفعلها الإنسان المسلم من أجل أن يتدبر القرآن ويعمل به ويطبقه ويخشع عند قراءته؟ وسؤال آخر: ما هو التدبر المقصود في القرآن الكريم لكثرة تكرارها في القرآن؟ أول الوسائل لتدبر القرآن وسائل كثيرة، من أهمها إحسان النية وإصلاح النية، وأن الإنسان يقصد من قراءة القرآن الانتفاع بالقرآن الكريم. ثانيا، التزام الآداب، آداب التلاوة المشروعة، ومنها أن نستعين بالله سبحانه وتعالى عند البداية، كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا من أعظم الأسباب في حضور القلب، لأنك إذا لم تستعذ من الشيطان فإنه يتسلط عليك ويشغلك عن القرآن وتدبره. فإن استعذت بالله استعاذة صحيحة فإن الله سبحانه وتعالى يمنع عنك الشيطان. ومن ذلك أن يكون الوقت مناسبا للتلاوة مثل آخر الليل، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. فقراءة القرآن في آخر الليل، وخصوصا إذا كان في صلاة، فإن هذا أدعى إلى التدبر وحضور الفهم. ولهذا شرع تطوير القراءة في صلاة الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 70 آية إلى 100 آية. والله تعالى سمى صلاة الفجر قرآنا، قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فعبر عن صلاة الفجر بالقرآن، لأن القرآن هو أطول ركن فيها. فالحاصل أن من أسباب تدبر القرآن أن يقرأه في وقت مناسب كآخر الليل وقت الراحة. ومن أسباب تدبر القرآن أيضا أن يكون الإنسان على طهارة، أن يكون الإنسان على طهارة من الحدثين، وأن ينظر الفمه للمسواك، وأن يتهيأ لاستقبال كلام الله عز وجل وتلقيه وقراءته. أين ذلك يكون معونا على التدبر. ثم أيضا لا ننسى أن من أسباب تدبر القرآن إطابة المطعم، أن يأكل الإنسان حلالا طيبا ولا يأكل ويتمتع بشيء محرم، فإن ذلك يؤثر على القلب ويصد القلب عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن تدبر القرآن. السؤال الثاني: التدبر ورد في القرآن في عدة مواضع، ما هو المقصود؟ التدبر في تأمل، التدبر المراد به التأمل، تأمل ما ورد فيه من الأحكام الواجب والمستحب والمندوب والحلال والحرام، يتأمل الإنسان هذه الأشياء، وتأمل ما ورد فيه من الحكم، الحكمة في كلام، الحكمة في شرائع القرآن وأوامره ونواهيه. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة مثلا في الصلاة؟ ما هي الحكمة في الزكاة؟ ما هي الحكمة في قطع السارق؟ ما هي الحكمة في الحدود؟ ما هي الحكمة في بر الوالدين؟ وهكذا. وكذلك التأمل فيما وعد الله به أولياءه من الثواب وما لهم على الطاعات، ليكون ذلك منشطا له على العمل الصالح. والتأمل في الوعيد، ما توعد الله به العصاة والمذنبين. والتأمل في قصص القرآن، وما قصه الله عن الأولين، وما قصه الله عن مستقبل الزمان ويوم القيامة ماذا يكون فيه. يتأمل هذه الأشياء ويتفهمها، وهذا معنى تدبر القرآن. ليس المراد بالقرآن أن الإنسان يمر على الآيات ويخلص السورة وبعدين يخلص السورة الثانية وهكذا، ويخلص 10 أجزاء 20 جزء، يخلص القرآن كله يقول انه يتدبر. ليس هذا هو المطلوب. فيه اسئله يعني فقهيه تتعلق بالقران، وهي يعني: ما حكم قراءه القران على غير طهاره؟ وسؤال اخر: حكم رفع الصوت في القران؟ السؤال الثالث: حكم تقبيل المصحف بعد انتهاء القراءه. السؤال الاول ما هو؟ حكم قراءه القران على غير طهاره. إذا كان الإنسان على غير طهارة بمعنى أن عليه حدث أصغر، هذا لا بأس به، لا بأس أن يقرأ القرآن وهو محدث حدث أصغر، إلا أنه لا يقرأ من المصحف، لا يمس المصحف. أما إذا قرأه عن ظهر قلب فهذا لا مانع، أو قرأه من المصحف بدون مس فهذا أيضا لا مانع منه. أما إذا كان الحدث حدثا أكبر كالجنابة أو كالحيض بالنسبة للمرأة، فهذا يمنع قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه شيء من قراءة القرآن سوى الجنابة. فالحدث الأكبر يمنع قراءة القرآن لا حفظا ولا نظرا، أما الحدث الأصغر يمنع قراءة القرآن مع مس المصحف، أما بدون مس المصحف فلا مانع منه. حكم رفع الصوت، رفع الصوت يختلف باختلاف الأحوال، طرح الصوت الأصل أنه جائز، وربما يكون مستحب إذا كان يشجع الإنسان ونشط الإنسان، وإذا كان عنده من يستمع أيضا لقراءته فرفع الصوت مطلوب في هذه الحالة، في هاتين الحالتين، إذا كان أنشط له وأشجع له، وإذا كان عنده من يستمع له ويستفيد منه. وتكون قراءة القرآن برفع الصوت ممنوعة إذا ترتب عليها إضرار للآخرين، يعني يشوش على المصلين أو يشوش على نائم عنده، أو فيه ناس يتحدثون وهو يقرأ عندهم، لا ينبغي هذا، لا ينبغي أن يتخذ القرآن للأذى أو يقرأ عنده ناس معرضين عنه، لأن هذا مدعاة إلى امتهان القرآن أو مدعاة إلى الإيذاء بالقراءة، وهذا شيء لا يجوز. فإذا كان رفع الصوت يترتب عليه إضرار أو يترتب عليه إهانة وعدم إقبال عليه فينبغي أن يقرأ سرا. تقبيل المصحف من المباحات، ما في مانع إيمان الإنسان قبل المصحف، لا أعرف فيما يمنع من هذا الشيء. في سؤال بالنسبة للمسح على الخفين، يعني مدة بالنسبة لنا في هذا المخيم، وكذلك الحذاء اللي هو الخف قد يكون قد لا يكون ساترا، فما الحكم في هذه المسألة؟ أما بالنسبة لمدة المسح هذا يختلف باختلاف المسافر والمقيم. فالمقيم مثل أهل الزنفية الآن إن عند بلدهم هؤلاء لا يمسحون إلا يوم وليلة لأنهم مقيمون، كذلك البلاد القريبة اللي هي 80 كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

فلا تمتد إليه يد محرف ولا تأويل مبطل، وسيبقى غضا طريا كما أنزله الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ووثق الله سنده في آية أخرى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. هذه سلسلة السند. هو هذا الرسول الملكي. الرسول البشري قال الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون، ولا بقول كاهن قليلا ما، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فالله سبحانه وتعالى وثق سند هذا القرآن بأنه رواه محمد الرسول البشري أفضل الرسل، عن جبريل أفضل الملائكة، عن الله عز وجل. هذا من ناحية سنده، ومن ناحية حفظه تعهد الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو محفوظ من ناحية سنده، ومحفوظ من ناحية بقائه واستمراره إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى رفعه في آخر الزمان. فهو من حفظ إلى حفظ، حفظه في سنده وحفظه في بقائه. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. فلم يتدخل فيه شيطان، لا من شياطين الجن ولا من شياطين الإنس، لم يتدخل فيه لا حين نزوله وتنزله ولا في بقائه بعد نزوله، لم يتدخل فيه أي شيطان جني أو إنسي. هذا من مزايا هذا القرآن العظيم، ومن معجزات هذا القرآن العظيم أنه بقي وسيبقى إلى ما شاء الله سبحانه، وهو كما أنزله الله. ثم إن الله سبحانه وتعالى وجهنا إلى أن نتدبر هذا القرآن ونتعقل هذا القرآن. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقرآن العظيم ليس المقصود من إنزاله أن يبقى في المصاحف ويكتب بخط جميل ويذهب غلافه ويتخذ للبركة والتبرك به في البيوت أو في السيارات أو في الصناديق. ليس هذا هو المقصود من إنزال القرآن يا عباد الله. المقصود من إنزال القرآن أن نتخذه إماما لنا، أن نتخذه دليلا لنا، أن نتخذه مشرعا لنا فيما نأتي وما نذر، أن نتخذه جليسا لنا دائما وأبدا نقرأه ونتدبره ونعمل بما فيه ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو المقصود من إنزال القرآن. وإنما قراءة القرآن وتعلم القرآن طريق لتدبره وطريق لتفهمه، وليس المقصود أن الإنسان يقرأه ويجيد قراءته من المصحف أو يحفظه عن ظهر قلب ويجيد التلاوة ويحسن الصوت، ليس هذا هو المقصود، وإنما هذا وسيلة إلى المقصود وطريق إلى المقصود. المقصود هو التدبر والتفهم والتعلم من آياته وحكمه وأحكامه، ثم العمل بما يدل عليه هذا القرآن. وإلا فمجرد تعلم القرآن ومجرد تلاوة القرآن وتحسين الصوت بها وضبط القراءات السبع أو العشر ومجرد كتابة القرآن في المصاحف وطباعته الطباعة الجيدة لا يكفي هذا، بل إنما يكون هذا حجة علينا لا حجة لنا. نحن نكتب القرآن ونطبع القرآن ونعتني بطباعته، هذا شيء طيب، نعتني بطباعته ونشره، ونحن نقرأ القرآن ونجيد قراءته، ونحن ندرس القرآن في المدارس والمساجد، كل هذا شيء طيب، ولكن لا نقف عند هذا الحد. إذا وقفنا عند هذا الحد فإننا لم نستفد، وإنما أقمنا الحجة على أنفسنا. إنما النتيجة والحصيلة هي العمل بهذا القرآن، هي تطبيق هذا القرآن تطبيقا عمليا في حياتنا، في حياة الفرد وفي حياة الجماعة. هذا هو المقصود من إنزال القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى من تدبره وتبصره وتأمله، فإنه يهديه للطريق القيمة الموصلة إلى الجنة. أما من أعرض عنه ولم يلتفت إليه فهذا خاسر، وأما من تعلمه وأتقن قراءته ولم يعمل به فهذا خاسر. المفلح هو من تعلمه وعمل بما فيه، أما من ضل عنه وتركه والتمس الهدى من غيره أضله الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يغمض بصره عن ذكر الرحمن ولا ينظر فيه ولا يلتفت إليه، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هذا جزاء من أعرض عن القرآن ولم يتعلمه ولم يتدبره ولم يتعلمه أصلا وليس له به علاقة، هذا جزاؤه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يضل ويقارنه الشيطان ويزين له الباطل ويحسب أنه على حق، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، هذا طول عمره في الدنيا. في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يقول وين راح البصر الذي كان معي؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون، الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم هذا موضع الشاهد، فكنتم بها تكذبون. هذه عاقبة من أعرض عن القرآن. كذلك من تعلم القرآن وأجاد قراءته ولكنه لا يعمل به، وإنما اتخذ القرآن حرفة يتأكل بها كما يتعلم الإنسان الحرف الأخرى يتعيش بها، كذلك بعض الناس يتخذ تعلم القرآن حرفة يتعيش بها ليقرأه في المناسبات ويقرأه في المآتم ويقرأه في الحفلات ويأخذ على ذلك مقابل أجر يتعيش به، ولكنه لا يعمل بهذا القرآن. هذا إنما يقيم الحجة على نفسه، وسيخاصمه القرآن يوم القيامة. فالقرآن يوم القيامة سيأتي حجيجا ومخاصما لمن حمله في هذه الدنيا وضيع حدوده وارتكب ما نهى عنه، سيأتي القرآن يوم القيامة يخاصمه فيقول يا ربي هذا حفظني، أو هذا الشخص حفظ حروفي ولكنه ضيع حدودي وفعل كذا وكذا، فلا يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذ بيده فلا يتركه حتى يكبه في النار على منخره. كما أنه يأتي يوم القيامة حجيجا لمن عمل به في هذه الدنيا فيخاصم عنه ويدافع عنه ويقول يا ربي هذا حفظني، هذا أسهرت ليلة وأظمأت نهارة، فيقول الله سبحانه وتعالى شأنك به، فيأخذه فلا يتركه حتى يدخله الجنة، أو كما جاء في الحديث. ومصداق هذا في قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو حجة عليك، حجة لك عند الله سبحانه وتعالى إن عملت به، أو حجة عليك إن ضيعته. ذلكم هو القرآن العظيم. فضل هذا القرآن، لا شك أن الكلام يفضل بفضل من تكلم به، فضل الكلام يفضل بفضل من تكلم به. وإذا كان القرآن كلام الله سبحانه وتعالى فإن فضله يستمد من فضل الله عز وجل. ولهذا ورد في الحديث: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ففضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله جل وعلا على خلقه، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ربما يسأل سائل، وهذه أقولها عرضا ولكنها للفائدة، مر بنا في الآيات التي استعرضناها أن الله سبحانه وتعالى تارة أسند القرآن إلى نفسه وإنه لتنزيل رب العالمين حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فأضافه إلى نفسه، أضاف القرآن إلى نفسه وأخبر أنه كلامه لا كلام غيره. وفي موضع آخر أخبر أنه كلام جبريل، إنه فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. من هو؟ جبريل عليه السلام. فأخبر أنه قول جبريل. في موضع ثالث أخبر أنه قول محمد عليه الصلاة والسلام: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف نجمع بين الآيات التي أخبرت أنه كلام الله، وأخبرت أنه قول جبريل، وأخبرت أنه قول محمد؟ الجمع بين الآيات ولله الحمد واضح، والقرآن يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. فالقرآن مصدره من عند الله عز وجل، الله تكلم به وأوحاه إلى جبريل، وجبريل بلغه إلى محمد. والقاعدة أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فأضيف إلى الله جل وعلا إضافة حقيقية أن الله تكلم به سبحانه، وأضيف إلى جبريل لأن جبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأضيف إليه إضافة تبليغية، وأضيف إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه إلى الأمة، فأضيف إليه إضافة بلاغ. إذن إضافته إلى محمد وإلى جبريل إضافة بلاغ ونقل ورواية، وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة حقيقية بأن الله تكلم به سبحانه وتعالى، فهو كلام الله، وهو قوله، وهو وحيه. هذا هو القرآن العظيم الذي هو بين أيدينا الآن، هو الآن بين أيدينا، نتمكن من الاطلاع عليه، نتمكن من قراءته، نتمكن من حفظه، نتمكن من تدبره، نتمكن من تطبيقه والعمل به. كل الأمور ميسرة بأيدينا الآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهو الآن معروض بين أيدينا، مائدة معروضة بين أيدينا، فيها كل ما نحتاجه في ديننا ودنيانا مما يعيننا على ديننا ويصلح شأننا. فمن تناول من هذه المائدة وأخذ منها حاجته فهذا هو العاقل الرشيد. أما من أعرض عن هذه المائدة وحرم نفسه فهذا هو السفيه المفرط. والفرص لا تدوم، الفرص لا تدوم، والإنسان يعاقب، يعاقب بالحرمان. إذا عرض عليه الحق